بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن إمام شافعي يصلي بجماعة حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية. وسئل عن إمام شافعي يصلي بجماعة حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم، فأجاب وعند الوتر الحنفية وحدهم، وعند الحنفية إيش؟ وعند الوتر الحنفية وحدهم، عند الوتر. نعم. فأجاب: قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها، وأنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم إلا في آخرهن. والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز، وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز أيضا كما جاءت به السنة، ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء، فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية، وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبي حنيفة، وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد ومالك. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك، والله أعلم. هذا هو الصواب، العمدة السنة ولا عبرة بالخلاف، العمدة السنة. فإذا أوتر بثلاث جميعا أو بخمس جميعا أو سبع جميعا بسلام واحد فلا بأس، ثبتت السنة بهذا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ربما أوتر بثلاث جميعا لا يجلس إلا في آخرها، وبخمس جميعا وبسبع جميعا لا حرج فيه. وفي بعض الروايات أنه جلس في السادسة للجهة الأول ثم أتى بالسابعة، وهكذا جاء في التسع: جلس في الثامنة والشهادة الأول ثم قام وأتى بالتاسعة. أما الخمس فلم يجلس فيها سردها خمسا، والثلاث لم يجلس فيها سردها ثلاثا. فإذا سرد خمسا جميعا أو ثلاثا جميعا فلا بأس بذلك، لكن الأفضل الثنتين، يسلم من كل ثنتين. هذا هو الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة. خرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، وفي رواية أهل السنن وأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإسناده جيد أيضا. فالسنة هكذا ثنتين ثنتين، هذا هو الأفضل، ثم يوتر بواحدة. لكن لو سرد ثلاثة جميعا، لكن لا يشبهها بالمغرب، يسردها جميعا بجلسة واحدة، أو خمس جميعا فلا بأس، أو سبع جميع، السبع يخير فيها، إن شاء سردها جميعا وإن شاء جلس في السادسة للجهة الأول ثم أتى بالسابعة. أما الثمان، أما التسع فيجلس في الثامنة للجهة الأول ثم يأتي بالتاسعة. والأفضل أن يسلم من كل ثنتين ثنتين، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم. جاء سوى واحد لكن يجلس في الثامنة الشهد الأول. لا، سبع يخير، إن شاء جلس في السادسة وإن شاء سردها، والذي جاء في التاسعة الجلوس، ما جاء فيه أن سردها، جاء فيما نعلم الجلوس في الثامنة من الشهد الأول ثم يأتي بالتاسعة، ولكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، هذا هو الكمال. صلى الله عليه وسلم. وسئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر فأجاب: وأما صلاة الركعتين بعد الوتر فهذه روى فيها مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع، فإنه كان يوتر بإحدى عشرة ثم كان يوتر بتسع ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث ولهذا ينكرون هذه، وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته، ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ولكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها ولا تسمى زحافة. فليس والأصح في هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هكذا جاء في الصحيحين، فالأفضل يختم بواحدة. أما ما جاء في رواية عائشة وأم سلمة صلى ركعتين وهو جالس بعد الوتر، فلعله فعله بعض الأحيان لبيان الجواز، يبين الأمة أنه يجوز لمن أوتر يصلي، لو أوتر مثلا في وسط الليل أو في آخر الليل ثم رأى ساعة صلى ما يسر الله له. قد يوتر الإنسان ثم يتبين أنه مبكر بالليل، فإذا حب يوتر يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر، لأنه ليس وقت نهي، مثل من أوتر مع إمام في التراويح في رمضان ثم يصلي ما يسر الله له في آخر الليل شفعا، هذا لا حرج فيه لحديث، لأنه صلى بعد الوتر ركعتين يبين الأمة جواز ذلك. لكن الأفضل للإنسان أن يختم صلاته بالوتر إذا قام آخر الليل أو في أول الليل، فإذا رزقه الله قياما في آخر الليل وقد أوتر في أول الليل فليصلي ما يسر الله له، اثنتين أربع ست ثمان، يسلم من كل اثنتين ويكفي الوتر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. نعم صلى الله عليه نعم ما اثنتين يسلم من كل اثنتين ما ورد شرط إلا في السبع والخمس والثلاث والثمان والتسع، بس الأحد عشر ما جاء فيها شرط يسلم من كل اثنتين. نعم لا مانع أن يقال سنة ويقال جائز، لأن يعني الغالب في الأحاديث أن السنة الختم بالوتر، لأن في الصحيحين اجعلوا آخر صلاة الليل وترا، فهذا يدل على أنها جائزة فقط. نعم صلى الله عليه. ولا يذم من تركها ولا تسمى زحافة. نعم ولا تسمى زحافة ولا تسمى زحافة. نعم فليس لأحد إلزام الناس بها. نعم ولا يذم من تركها ولا تسمى زحافة فليس لأحد إلزام الناس بها ولا الإنكار فليس لأحد إلزام الناس بها. نعم ولا الإنكار على من فعلها، ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر، فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومستندهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين، رواه أبو موسى المديني وغيره، فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان وغلطوا، فإن معناه أنه كان يصلي ركعتين كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة، فإن السجدة يراد بها الركعة كقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر الحديث، والمراد بذلك ركعتان كما جاء مفسرا في الطرق الصحيحة، وكذلك قوله: من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، أراد به ركعة كما جاء ذلك مفسرا في الرواية المشهورة. وماذا قاله الشيخ هو الصواب؟ تطوم سجدتين هذا لا أصل له، إنما المراد ركعتان بعد الوتر. وإذا عبر بعض الرواة سجدتين المراد ركعتان يعني. نعم. وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة وهو غلط، فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء، بل لهم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال، أصحها أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة، لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة. وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعة. وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى أربعة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة بعد الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. وعلى هذا يحكم الجمعة وغيرها، إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى ثنتين، أما إذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع الثاني فإنه يصلي الظهر أربعة. وقد جاء صريحا في حديث آخر في حديث عمر: من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى، وقد تمت الصلاة. نعم. وعلى هذا إذا أدرك المسافر خلف المقيم ركعة فهل يتم أو يقصر فيه فيها قولان، والمقصود هنا أن لفظ السجدة أنه يتم. إذا أدرك المسافر مع المقيم ركعة فإنه يتم، لأن السنة جاءت بأن المسافر إذا صلى خلف المقيم صلى أربعة. نعم. والمقصود هنا أن لفظ السجدة والمراد به الركعة، فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضها، فتسمى قياما وقعودا وركوعا وسجودا وتسبيحا وقرآنا. وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة، فإن هذه بدعة، ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. والعبادات من يصلي بعد الصلاة سجد هذا منكر لا أصل له، بدعة من البدع التي أحدثها الناس. نعم. والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام هذه قاعدة شرعية، العبادات مبناها على الاتباع والنصوص لا على الهوى والاختراعات والرأي. لا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. فالعبادات أرسل فيها المعنى والتوقيف إلا ما جاء به الشرع، بخلاف أمور العادة وأمور الدنيا ومصالح الدنيا فهذه تخضع للتجارب وأقوال أهل الخبرة ما أشبه هذا. الأحوط له أن يتم أربعة، هذا الأحوط. فإن الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. فصل مبني على أصلين، دين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع. فالأصل الأول هو تحقيق لا إله إلا الله، والأصل الثاني تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فلا نعبد ربنا إلا بما شرع، نعبده وحده ونخصه بالعبادة لأنه مستحق لها، ولا نعبده إلا بما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. نعم. فصل. وأما الصلاة الزحافة وقولهم: من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة، ومرادهم الركعتان. نعم. وأما الصلاة الزحافة. نعم. وقولهم. فصل. وفصل. وأما الصلاة الزحافة. صلاة إيش؟ وقولهم. الصلاة إيش؟ الزحافة. إزاي؟ بالميزان عندك؟ نعم. نعم. وأما الصلاة الزحافة وقولهم من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة، ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالسا، فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست واجبة، وأن تركها طول عمره، وأن تركها. وإن تركها طول عمره، وإن لم يفعلها ولا مرة واحدة في عمره لا يكون بذلك من أهل البدع، ولا ممن يستحق الذم والعقاب، ولا يهجر ولا يوسم بميسم مذموم أصلا. بل لو ترك الرجل ما هو أثبت منها كتطويل قيام الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوله، وكقيام 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ونحو ذلك، لم يكن بذلك خارجا عن السنة ولا مبتدعا ولا مستحقا للذم، مع اتفاق المسلمين على أن قيام الليل 11 ركعة طويلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أفضل من أي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أفضل من أن يدع ذلك ويصلي بعد الوتر 2 ركعة وهو جالس. فإن الذي ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة وهو جالس، ثم صار يصلي 9 يجلس عقيب 8 والتاسعة ولا يسلم إلا عقيب 9، ثم يصلي بعدها 2 ركعة وهو جالس، ثم صار يوتر 7 و5، فإذا أوتر 5 لم يجلس إلا عقيب 5، ثم يصلي بعدها 2 ركعة وهو جالس، وإذا أوتر 7 فقد روي أنه لم يكن يجلس إلا عقيب 7، وروي أنه كان يجلس عقيب 6 و7، ثم يصلي 2 ركعة بعد الوتر وهو جالس. وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم عليها، فكيف يقال إن من لم يداوم عليها فليس من أهل السنة؟ والعلماء متنازعون فيها هل تشرع أم لا، فقال كثير من العلماء إنها لا تشرع بحال، لقوله صلى الله عليه وسلم يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن هؤلاء من تأولت 2 ركعة اللتين روي أنه كان يصليهما بعد الوتر على 2 ركعة لكن الأحاديث صحيحة صريحة بأنه كان يصلي بعد الوتر 2 ركعة وهو جالس غير 2 ركعة. وروي في بعض الألفاظ أنه كان يصلي 2 سجدتين بعد الوتر، فظن بعض الشيوخ أن المراد 2 سجدتان مجردتان، فكانوا يسجدون بعد الوتر 2 سجدتين مجردتين، وهذه بدعة لم يستحبها أحد من علماء المسلمين، بل ولا فعلها أحد من السلف، وإنما غرهم لفظ 2 سجدتين، والمراد بالسجدتين 2 ركعة كما قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سجدتين قبل الظهر، و2 سجدتين بعدها، و2 سجدتين بعد المغرب، و2 سجدتين بعد العشاء، و2 سجدتين قبل الفجر، أي 2 ركعة. ولعل بعض الناس يقول: هاتان 2 ركعة اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر جالسا، نسبتها إلى وتر الليل نسبة 2 ركعة إلى وتر النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل، رواه أحمد في المسند. فإذا كانت المغرب وتر النهار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 2 ركعة، ولم يخرج المغرب بذلك عن أن يكون وترا، لأن تلك 2 ركعة هما تكميل الفرض وجبر لما يحصل منه من سهو ونقص، كما جاءت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال: إلا عشرها. فشرعت السنن جبرا لنقص الفرائض، فالركعتان بعد المغرب لما كانتا جبرا للفرض لم يخرجها عن كونها وترا، كما لو سجد سجدتي السهو، فكذلك وتر الليل جبره النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين بعده. ولهذا كان يجبره إذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن إحدى عشرة. فهنا نقص العدد نقص ظاهر، وإن كان يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة كان هناك جبرا لصفة الصلاة، وإن كان يصليهما جالسا لأن وتر الليل دون وتر النهار فينقص عنه في الصفة، وهي مرتبة بين سجدتي السهو وبين الركعتين الكاملتين، فيكون الجبر على ثلاث درجات: جبر للسهو سجدتان، لكن ذاك نقص في قدر الصلاة ظاهر، فهو واجب متصل بالصلاة. وأما الركعتان المستقلتان فهما جبر لمعناها الباطل، فلهذا كانت صلاته تامة، كما في السنن أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، ثم يصنع بسائر أعماله كذلك، والله أعلم. والمقصود أن النوافل لا خطر على صاحبها ولا يعذب بتركها، لأنها نافلة، إن أتى بها فله أجر، وإن لم يأت بها فلا وزر عليه ولا إثم عليه ولا عقوبة، إنما هذا في الفرائض، النوافل سنن الصلوات، ونوافل الصوم، نوافل الصدقة، ليس فيها عقوبة بل فيها أجر فقط، من أتى بها فله أجر ومن لم يأت بها فليس عليه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم نوع صلاة الليل بفعله صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم بقوله أن الأمر واسع، صلاة الليل مثنى مثنى، إذا صلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو أكثر من ذلك كله واسع والحمد لله، لكن الأفضل أن يصلي من كل اثنتين ويختم بواحدة، ولو صلى مئة أو ترى بواحدة الأمر واسع. ولهذا قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد حدا، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة الوتر وما صلى، لكن أفضل من ذلك وتر صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 كما كان يوتر عليه الصلاة والسلام. نعم. وسئل رحمه الله تعالى بركة سمع.